هذا مفتتح المجلس السادس والعشرون من مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للسيد محمد القلعجي، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كنا قد وصلنا إلى أبواب الصلاة من الجمع بين الصلاتين، وانتهينا إلى الصلاة إلى الصلاة على الراحلة. هنا يتكلم رضي الله عنه عن الصلاة على الراحلة، والصلاة على الراحلة يعني الصلاة على الدابة، والدابة هي كل ما يدب على الأرض. الإنسان أيضا يدب على الأرض، لكنه لا يقال عليه دابة بالمعنى المركوب، لما يقال عليه دابة بمعنى أنه يدب، لكن المقصود هنا الراحلة يعني الدابة التي تركب. فكل ما دب على الأرض مما يركب يسمى دابة، فالحصان يسمى دابة، البغل، الحمار، الجمل، الفيل، السفينة في البحر، السيارة، البعض ألحق بها الطائرة أيضا، وإن كانت هي ليست على الأرض مباشرة، لكن قالوا هي متصلة بالأرض بالهواء، فصارت أيضا مما يدب على الأرض، فكل ما ركب يسمى بهذا المعنى دابة. هنا الكلام على الصلاة على الراحلة، أي كل ما يركب، سواء كل ما يركب مما يتحرك، وليس المقصود كل ما يركب مما يثبت. يعني لو كانت مثلا واحد قاعد في قطر، والقطر دوت ما بيتحركش، واقف، فده كده هنا ما يسماش دابة. وأنا هنا وأنا بصلي قاعد واقف، يعني جوه القطر بس أنا واقف، فما اقولش هنا بقى انا ما ينفعش ان انا اصلي، لا، ده هنا ما اسمهاش دابه بالطريقه دي ارض موجوده كانها بناء موجود. المقصود هنا وصف الراحله، يعني الدابه هو شيء بيتحرك وانا جالس فيه غالبا، لان هيجي لنا بعد كده السفينه ازاي هي ما ينفعش ان احنا يعني نصلي فيها واحنا قاعدين، الا اذا كان لمن يشعر بدوار البحر او كان لا يستطيع ان يثبت لكثره الامواج، مفترض أن يقف، لأن الوقف أنك تقف في السفينة ده شيء متاح وسهل. فقال الصلاة على التي على الراحلة، يشترط في الصلاة التي تصلى في السفر على الراحلة أو في السيارة ونحوها من أدوات المواصلات أن تكون من النوافل. أول شرط أنها ما تكونش فريضة، سواء كانت في الوقت أو كانت قضاء. يعني في واحد ما صلىش صلاة لها مثلا سنتين، جه حب يصليها دلوقتي، ولا ممكن أصليها في الدابة وأنا في السفر، لا، ما ينفعش. فده النوافل فقط، لأنه يتسامح في النوافل ما لا يتسامح بالفرائض. عرفوا منين أنه يتسامح بالنوافل؟ من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا ركب على الدابة في السفر توجه إلى القبلة فكبر، ثم أكمل صلاته وأينما توجهت به الدابة. وقالوا كان يفعل هذا في النوافل ولم يفعلها في الفرائض، فأخذوا منه أن يتسامح في النوافل ما لا يتسامح بالفرائض. وأخذوا أيضا أن يتسامح في النوافل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. قالوا إذن الكلام ده كله في النوافل وليس في الفرائض، ما فيش حاجة اسمها واحد في الفريضة يقول أنا أصلي جالس عشان هي الأجر بس حينزل النص، لا، في الفرائض لابد فيها من عند القدرة من فرض القيام. أما في النافلة فقد يتجوز في بعض الأركان مثل القيام، إن الإنسان لا يقوم وأن يصلي هو جالس. فقالوا هذه القاعدة، وهي أنه يتسامح في النوافل ما لا يتسامح بالفرائض، ولا تجوز صلاة غير النافلة على الراحلة. طبعا النافلة دي كمان مش كلها واحد، يعني هي كلمة النافلة كلهم متفقين عليها، لكن إيه هي النافلة دي اللي اختلفوا فيها. يعني الأحناف عندهم الوتر ده مش من النوافل، الوتر ده من الواجبات، لذلك لا يجيزون صلاة الوتر على الراحلة الأحناف، بقية المذاهب تجيز. فعندنا النوافل أي نعم، لكن وصف النوافل ستختلف فيه المذاهب. الجمهور على أن كل ما عدا الصلوات الخمس نوافل، والأحناف على أن كل ما عدا الصلوات الخمس والوتر نوافل. فذكر رضي الله عنه فقال ولا تجوز صلاة غير النافلة على الراحلة. ثم ذكر أمرا آخر، وهو السفر الذي يصلى فيه على الراحلة، بيتكلم على السفر الذي يصلي فيه على الراحلة، إيه هو وصفه؟ فقال أن يكون سفرا طويلا عند المالكية، والسفر الطويل هو الذي يباح فيه قصر الصلاة. السفر طويل اللي هو 89 كيلو، أو بعضهم يقول ساعات 84 كيلو حسب التقدير، اللي هو فوق الـ80 على اختلاف المذاهب في التقديرات، تقدير مسافة البريد في تقدير مسافة السفر. فعليه كلمة سفر طويل، يعني السفر اللي هو احنا بنسميه مدة مسافة القصر اللي هي بتكون بعد 80 كيلو. وقال الحنفية والشافعية والحنابلة تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر القصير. طيب والسفر القصير اللي هو ايه؟ اللي هو اقل من قصر الصلاة، اقل من مسافة قصر الصلاة، ده اسمه سفر قصير. يعني واحد خرج لمشوار 15 20 كيلو بره القاهرة، ده اسمه سفر، لكن اسمه سفر قصير. فده السفر القصير ده انك انت تصلي فيه على الراحلة، قال لك اه، لكن هنا المالكية قالوا ما ينفعش الا في السفر الطويل. لكن بقى الجمهور قالوا انه لا، انت ما ينفعش تقصر الصلاة هنا، اي نعم، لكنك ممكن تصلي النافلة على الراحلة. عشان كده بعضهم من الشافعية بالذات أخذ من قضية السفر القصير دي إن لو كانت المسافة طويلة داخل المدينة ممكن تصلي النافلة على الراحلة داخل المدينة نفسها، حتى وأنت ما خرجتش بره المدينة. وده قول واجه عند الشافعية فقط، وأخذوه من حديث جاء على صيغة العموم، لكنه بتجميع الطرق يعني وضح أن هذا الحديث هو حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة خاصة وهي السفر. الحديث بيقول أنه هو كان يصلي على راحلته، فأخذوه على صيغة العموم أنه هو كان يصلي على راحلته يعني حتى في المدينة. وقالوا خلاص، إذا هو لما يكون في المدينة أيضا النوافل يتجوز فيها، يتجوز فيها باتجاه القبلة، وتجوز فيها في القيام، وتجوز فيها أنك أنت تكون على الراحلة بتتحرك، لأن ما أنت ما ينفعش تكون بتتحرك في الفرائض. فكده في واجه عند الشافعية، وإن كان ده خلاف القول الأولى عند الشافعية، بأن هو يجوز أن تصلي أيضا النوافل في داخل المدينة وأنت في غير سفر، وأنت راكب سيارة أو راكب داب. ده خلاف قول الجمهور، وخلاف قول عموم الشافعية كمان. نعم، هو خلاف قول الجمهور، لكن الجمهور كلهم بيتفقوا عليه، اتفقوا أنك أنت ممكن تصلي النافلة على شيء بيتحرك خارج المدينة، واختلفوا في كلمة خارج المدينة. المالكية قالوا لابد أن يكون سفر طويل يعني أكثر من 80 كيلو، والجمهور قالوا ممكن يكون ولو حتى تجاوزت أنت حدود المدينة بتاعتك. الأمر الثاني المتعلق بالسفر على الراحلة في وصف السفر، قال أن يكون مباحا. قال لك إيه الصلاة على الراحلة في السفر اللي تجوز دي؟ قال لك أول حاجة أن يكون السفر اختلفوا زي طويل أو قصير، وبعدين ثاني شيء قال أن يكون السفر مش سفر معصية. يعني واحد خارج مبيت في دماغه انه هو رايح يعمل معصيه محدده، يعني خارج عشان المعصيه دي ايا كانت بقى، قتل، زنا، سرقه، افساد بين اثنين، فساد في الارض، ايا كان نوع السبب لطلوع السفر ده بدل معصيه، قالوا فانه لا يباح له ذلك. اما السفر المحرم هو الذي يكون فيه عاصيا لله، فالجمهور قالوا لا تجوز فيه صلاه النافله على الراحله. الأحناف خلفوهم فقالوا تجوز، لأن الرخصة دي ليست لها علاقة بما يرتكبه الإنسان من محرم أو غير محرم. طب هم الجمهور ليه نزعوا، يعني ليه أخذوا قضية منع العاصي اللي خرج من أجل المعاصي، ليه منعوه من القصر؟ ده منعوه من القصر لملمح لطيف، وهو أن الإنسان لما بيترخص وبيأخذ رخص الله عز وجل، الرخص دي معناها ايه؟ معناها ان الانسان بيقوم على حدود الله، وبيمتنع عما حرم الله، وبيعمل ما امر الله، وبعدين لما احتاج فاخذ رخصه، فربنا رخص له انه يصلي الصلاه الاربع ركعتين، يعني فرض انك تصلي اربعه، لكن هو ربنا نزل لك فدي رخصه. انك انت تصلي على الراحله دي رخصه. فلما انت ما بتعملش الرخص دي، لما انت اصلا منتهك حدود الله كلها، لا بتدور على رخصة ولا بتدور على شيء، قال لك الرخصة اللي جاي يعملها دي، ده مش متفق مع النسق المتعلق بمنظومة التعبد مع الله لهذا الشخص بالذات، إن الشخص ده منتهك للحدود، ومنتهك للمحارم، ومنتهك للواجبات، ومنتهك للمحرمات. فإن قول له والله أنت يجوز لك رخصة من الله أن تفعل ده، هو ما بيسألش عن الرخصة أصلا، ده هو رايح يعصي. فقالوا إذا هو ده لا يتناسب معه أن نقول له أنت ليك رخصة ولا مالكش. الأحناف قالوا لا، فضل الله واسع وفضل الله عميم، وإن أخطأ في شيء وارتكبه فإنه في الجملة فهو طائع لله وواقف عند حدود الله في أشياء أخرى، لكن ده في هذا الأمر ضعف، فذهب إلى المعاصي فعملها فلا يسقط حقه في الرخصة، لأن الرخصة عندما جاءت لم تفرق بين عاصي وطائع لله عز وجل. فكل واحد من الأئمة له منزع وله مدخل لهذا الحكم سواء بالجواز أو المنع. ثم قال في النقطة الثالثة في الصلاة على الراحلة، أول نقطة في الصلاة على الراحلة هي أن الصلاة على الراحلة أن تكون في سفر، وثاني نقطة أن هذا يكون أن يكون هذا السفر عند المالكية طويل وعند الجمهور حتى ولو خارج المدينة مباشرة، والنقطة الثالثة أن يكون مباح عند الجمهور وحتى لو كان غير مباح عند الحنفية يجوز، وهنا النقطة الرابعة كيفية الصلاة على الراحلة، إيه هي الهيئة اللي الإنسان بيصلي بها هذه الصلاة النافلة وهو على الجمل أو على السيارة، ركب السيارة أو هو على السفينة. قال من أراد صلاة النافلة على الراحلة فإنه يستقبل القبلة أول ما يبدأ الصلاة، فقال هو يرخص له أن يفعل أشياء، لكن خلي بالنا أنه هو بيعمل أشياء، لكن مش معنى أنه مرخص له في أشياء أنه يترك كل الأركان، كل ما يستطيع أنه يعمل ركن يعمله. فقالوا يستقبل القبلة أن ده أول الأركان، يستقبل القبلة ده أول الأركان. عندنا النية دي من لا جعل الأركان، النية دي من الشروط. طيب يستقبل القبلة أول ما يبدأ الصلاة إن استطاع ذلك. طيب زي القيام، إن لم يستطع القيام فإنه يجلس، وهنا في الاستقبال القبلة أيضا ما هو الشرط، إن لم يستطع استقبال القبلة فإنه أيضا لا يستقبل القبلة، فإن لم يستطع فلا يجب عليه ذلك، لقول الله تعالى في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم تكون قبلته بعد ذلك حيث اتجه به الطريق، يعني المقترح عند الفقهاء أن الإنسان لما يركب الدابة دية أو السيارة أو القطار أو أي شيء، أنه لو كان في طريقة أنه هو يتجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام يعمل كده، بس عند التكبيرة، وبعد التكبيرة الباقي كله فيش أي مشكلة. قالوا طيب هو حتى عند التكبيرة لم يستطع، قالوا يتكلف، قال كلهم نصوا في كتبهم المذاهب الأربعة بأنه يتوجه إلى القبلة إن لم يكن في ذلك مشق، يعني عند التكبير يتوجه إلى القبلة لو ما كانش فيه مشق، لكن استثنوا منها السفينة، قالوا لأن السفينة ما فيش مشقة في أنه هو يحرك نفسه، لأن السفينة عامة بتكون واسعة، غير لما تركب القطار، غير لما تركب السيارة، غير لما تركب على حصان أو جمل زمان ما يعرفش اصلا يميل، لانه لو ميل اصلا هيلف في العربيه يا اما هيلف الجمل او اي حاجه راكبها، لكن في السفينه، السفينه بتمشي اينما اتجهت وممكن يقعد يلف، يا اما هو واقف يا اما حتى هو قاعد بيعرف يتحرك ويلف. وبرضو على السفينه نص بانه ان كان فيها مشقه فانه لا يفعل ذلك، ما يقعدش يلف على القبله لو كان فيها مشقه دي. طيب وفي الركوع والسجود ماذا يفعل؟ خلاص احنا عرفنا انه في القبلة الركن او الشرط دوت خلاص سقط عنه، وعرفنا ان القيام سقط عنه. طيب والركوع والسجود قال لك ايضا سقط عنه، بيعمل ايه؟ قال لك يومي ايماء، يعمل كده شوية للسجود ويرفع، يعني شوية للسجود للركوع ويرفع، السجود كله يعمل كده ويرفع. في ناس بتعمل الركوع اخفض من السجود، يقول لك عشان لا ده ركوع وده سجود لازم نميز بينهم، ده ممكن تعمل كده وممكن ما تعملش، مش شرط، مجرد مطلق الايماء يكفي. لكن واحد يعمل كده وبعدين في السجود تحس انه ايه، حتى هو ساعات انسان مريض يقعد ينزل كتير عشان عايز يفرق بين الركوع والسجود، لا مش شرط، لان اصلا دي اشاره للركن، مش هي الركن في ذاته، الركن في ذاته مختلف، لكن ده اشاره للركن، لذلك يجوز فيها الايماء ولو خفيفه. وحتى الايماء مش شرط الظهر كده، مش شرط الظهر يتحرك، الايماء دوت ولو بالراس هنا تعمل كده ترفع، وبعدين تعمل السجود زي إيماء الركوع بالضبط مثلا نفس الدرجة، ممكن عملته أخفض شوية، ده اختيار شخصي، لا هو حد لا ممنوع ولا مرغوب. صلاة الخوف وصلاة المسايفة. صلاة الخوف دي بتكون قبل اشتعال الحرب، صلاة المسايفة بتكون أثناء الحرب. وكلمة أثناء الحرب مش معناها بعد إعلان النفير، يعني إن خلاص في عدو هيهجم علينا وفاضل له مثلا ساعتين يخش، أو في عدو هيجي مثلا بعد يومين، لا مش دي معناها صلاة الخوف، يعني مش دي معناها صلاة المسايفة. صلاة المسايفة اللي هي في الآخر وصفها دي يعني السيف على السيف، يعني الرصاص بيضرب من عندي والرصاص بيضرب من عند العدو. حال ضرب الرصاص والقذائف والمعارك المحتدمة والقتلى عمالين يقعوا من الجانبين والجروح في الجرحى شغالة، دي اسمها المسايفة. وقت المسايفة بتصلي ازاي؟ عشان حرمة الوقت وعشان تعظيم الصلاة عند الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال لك لحرمة الوقت يصلي كيفما اتفق له. كلمة اتفق يعني كما تيسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها إلا وسعها. هو دلوقتي ماسك السلاح عمال يضرب، ممكن يصلي إزاي؟ مفيش قبلة ولا عارف القبلة أصلا، يخليه مركز. الله أكبر، عرف يقرأ آية ولا آيتين، فاتحة وسورة، مفيش فاتحة وسورة، عرف يقرأ الفاتحة كلها ماشي، عرف يقرأ 3 آيات آية، ما تيسر. بيسقط عنه أشياء كثيرة جدا في صلاة الخوف، استقبال القبلة سقط، مفيش وضوء، اعمل ايه؟ مش عارف حتى يتمم، صلي من غير تيمم وصلي من غير وضوء. طالما هو لا يستطيع فعل شيء يسقط عنه هذا الشيء تماما مباشرة، مع كرت أبيض في أن يفعل ما يشاء لأنه لا يستطيع. يبقى ايه المحرك ليه في الصلاة بتاعت الخوف، في صلاة المسايفة؟ صلاة المسايفة ده مش صلاة الخوف، انه لا يستطيع الشيء، بدم لا يستطيع ورفع عنه مباشرة، يستطيعه ما يرفعش عنه. طب هو مش قادر حتى يعمل الإيماء، يعني لو هيعمل إيماء كده المنظار اللي هو بيبص فيه ده مش هيعرف يبص، هيتضرب، يخليه زي ما هو كده. يبقى الإيماء بتاعه إزاي؟ ولو حتى بأي حاجة، إن شاء الله حتى بنيته، ما يستطيعه، لأنه لو مش عارف يعمل الإيماء يبقى سقط عنه الإيماء، لأن الأحكام متعلقة بالقدرة، وبدن فقد القدرة على الإيماء يبقى ننتقل للشيء اللي بعده. إيه اللي بعده؟ إنه يعملها ولو بنيته. طب مش قادر حتى بالنية، خلاص يبقى هو كده إيه؟ ده ركوع، ده سجود من غير حركة. عرف يعمل أي حركة، إن شاء الله حتى بصباعه، دي إشارة للركوع، دي إشارة للسجود، ماشي. أي شيء يستطيعه ممكن يعمله. دي اسمها المسايفة. المسايفة بيتصلى فيها تصلى فيها الصلاة ازاي؟ تصلى فيها الصلاة كاملة زي ما هي، إلا لو كان هو في سفر، يعني كان الحرب دي بعيد في مكان سفر، يبقى ممكن يصليها ركعتين في الصلاة الرباعية، لكن هي بتكون صلاة كاملة، ما فيهاش أي قصور. عندنا في صلاة الخوف بقى دي حاجة تانية، صلاة الخوف دي مفيش حرب الآن، لكن في انتظار لحرب، فاحنا قاعدين في الثكنات وقاعدين متحفزين وعندنا خبر ان في جيش بيتحرك ناحيتنا، والجيش دوت يعني في اي لحظه ممكن يدخل علينا، مش ان عندنا جيش هيتحرك بعد يوم هيضرب، بعد يوم هيضرب، مفيش صلاة خوف، بعد يوم هيضرب، بعد ساعتين هيضرب، واحنا قاعدين في كل شيء جاهز، مفيش حاجه اسمها صلاة خوف، هيصلي الصلاه عاديه، لكن انا الان منتظر انه في اي لحظه يحصل شيء، ده اسمه الترقب. ما دام انا مترقب ومش عارف اللحظه يبقى انا دخلت في حكم صلاه الخوف. يبقى اعمل ايه؟ اعمل الصفه اللي قالوها. كم ليها صفه صلاه الخوف؟ ليها 9 صفات. ليه كثروا بعضهم جعلها اكثر من 9 صفات؟ ليه كثروا الصفات بتاعتها؟ كثروا الصفات بتاعتها لانها متعلقه بحسب الاحتياج والقدره. احيانا بتكون الى جهه القبله، واحيانا بتكون الى غير جهه القبله، واحيانا بتكون بركوع وبايماء، واحيانا بتكون من غير ركوع وايماء، بحسب ما يستطيع الإنسان. متى تسقط فيها الأركان؟ عند عدم القدرة. متى لا تسقط فيها الأركان؟ عند القدرة. طيب هنا ذكر بأنه هو الإمام يعمل إيه؟ قال لك الإمام يقف بالمصلين، بس الجيش هيتقسم نصين، نص منه هيجي ورا الإمام يصلي، فيصلوا معاه ركعة واحدة لو كانوا بيصلوا الصبح مثلا، ويروحوا بعد الركعة دي هم يطلعوا، ويجي النص بتاع الجيش التاني يلتحق بالإمام، والإمام بيكمل صلاته زي ما هو. طيب وبعدين بعد ما خلصوا الركعة يمشوا هم لمكان الحراسة، والفريق الثاني يجي يصلي ورا الإمام الركعة الثانية اللي هي بالنسبة لهم الركعة الأولى. طيب خلصوا هما كده، الإمام سلم، يقوموا هما يجيبوا إيه؟ يجيبوا الركعة بتاعتهم الباقية، والتانيين قاعدين بيحرسوا. خلصوا يقوم التانيين يجوا مكانهم ويرجعوا الأولانيين اللي خلصوا الصلاة مكان الحراسة، يصلوا ما بقي لهم أي من الصلاة يعني الركعة الباقية ويسلموا. هي دي الصفة، دي أغلب الصفة المشهورة عند الأئمة، والثنائية كذلك، بدل ما هي قصدي الرباعية، اللي يصلوا ركعتين نص الجيش وبعدين يرجعوا وبعدين يجي فريق تاني يصلي الركعتين، وبعد ما الإمام يسلم وهم يكملوا صلاتهم ويجي الفريق الأولاني اللي صلى أول ركعتين يجي بقى بدل التانيين دول يكمل يقضي صلاته ركعتين بقى التانيين. طب إزاي هو اتحرك ومشي ورجع؟ كل ده جائز، لأنه قاعد في مشكلة وقاعد في خوف وقاعد في رعب. يبقى صلاة الخوف على لما نحب نقرأها في كتب الفقه تجد إنها في التوصيف بتاعها توصيف متعدد وصور مختلفة، لكن كل هذه الصور ليست فيها أي إشكال، بمعنى إن الصور كلها عبارة عن منزع واحد، يعني سبب واحد لها وهو التخفيف. كل ما تلاقي صورة مختلفة عن صورة، المقصود منها إن دول كانوا يحتاجوا يعملوا الصورة دي لما نقلوها عنهم، مش إن هي مش إن السنة إنها تتعمل كده، لا، السنة في صلاة الخوف أن تفعل كما اتفق، أي على ما يستطيعه الإنسان من قدرة واستطاعة. وصلاة المسايفة هي المتعلقة بوقت اشتعال الحرب وليس عند انتظار الحرب. يبقى الخوف والمسايفة، الخوف عند انتظار الحرب والمسايفة عند بدء الحرب. صلاة المريض لا تخرج عن صلاة المسافر ولا تخرج عن صلاة الخوف، بمعنى أنها يجوز فيها ترك الأركان التي لا يستطيعها الإنسان. قاعدة المقدور عليه لا يسقط الذي لا تقدر عليه، لا يسقط الذي تقدر عليه، قاعدة مستمرة في كل الأبواب. فعندنا صلاة الخوف في أشياء الإنسان ما يقدرش عليها خلاص تسقط عنه، عندنا صلاة المريض في أشياء الإنسان ما بيقدرش عليها تسقط عنه، عندنا في المسافة الإنسان وقت الحرب في أشياء ما يقدرش عليها يسقط عنه. السقوط ده متعلق بالقدرة، فأينما ذهبت القدرة أينما ذهب التكليف. وصلاة المريض هي عبارة عن أحد صور التطبيق لهذه القاعدة، الذي لا يستطيع شيء ما يقعدش يقول بقى طيب أنا مش قادر أعمل دي، طب أنا مش قادر أعمل دي، طب أنا مش قادر أعمل دي. الأسئلة الصور بتاعت البشر لا تنحصر، ولذلك ما ينفعش كل صورة يبقى لها جواب، وفي قاعدة عامة الإنسان يفهمها ويبتدي يطبق عليها. طيب واحد لا يستطيع السجود مثلا ولا يستطيع الركوع لكن يستطيع الوقوف، هو عشان هو مش عارف يسجد ويركع يقوم يقعد على الكرسي، لا بس انت قادر تقف، في ركن الوقوف لازم تعمله. يبقى عندنا اللي انت بتعجز عنه لا يسقط عنك ما تقدر عليه، ولذلك كما يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني اللي تيسر لك فعله لا يسقط اذا تعسر عليك شيء اخر انت مش عارف تفعله، زي مثلا الركوع والسجود ده معسور علي مش عارف اعمله، يقوم ده يخلي الميسور علي وهو القيام يسقط عني، لان في بعض المرضى عشان هو مريض يقوم ما يعملش اركان كتير عشان في ركنين مش عارف يعمله، هو فاهم كده ان دي صلاه المريض، لا هو يعمل ما يستطيع. طب هو لا هو مش عارف يركع ويسجد وكمان قواه خائرة، يعني هو مريض يعني هزيل مش قادر حتى يقف خلاص، يبقى القيام كمان سقط عليه، كل شيء ما يقدرش عليه يسقط لوحده. القراءة لو هو عارف يركع ويسجد وعارف يقف وعارف يعمل كل حاجة، لكن تخيل هو مش عارف ينطق بلسانه، عنده علة في لسانه وعافاكم الله خليه لا عارف يقول الله أكبر ولا عارف يقرأ الفاتحة ولا عارف مش عارف يحرك اللسان، انتهت من قصته. طب يعمل ايه؟ خلاص ركن القراءة ارتفع عليه، يعمل ايه؟ يقف كأنه بيكبر كأنه بالنية، وبعدين الفاتحة دي كأنها بتقرأ، هي ما تقرأش، يعني كأنه بيجريها على قلبه ومش عارف يجريها على قلبه، خلاص سقطت عنه، يركع يرفع يسجد خلاص. طب عدم القدرة على القراءة دي أخباره إيه؟ خلاص سقط عنه، لكن الأركان التانية لازم يعملها. فالمريض ده الأنواع بتاعته القاعدة بتاعتها واحدة مهما تعددت الأنواع، ان عدم القدره يسقط الركن اللي انت مش قادر تعمله، لكن هذا السقوط لا يسقط معه الاركان التي تستطيع ان تفعلها. شكل الصلاه واحنا قاعدين في الركوع والسجود، فعلا الراس بس هي اللي بتتحرك ولا الجسم كله هو اللي بيركع ويسجد؟ لا، الإيماء بيتحرك شيء في الإنسان، ممكن رأسه بس، ممكن رأسه وظهره، لكن ممكن الظهر يعني وأنا قاعدة بصلي ممكن أن أنا أركع بظهري، ممكن كل ده ممكن، لكن مش لازم عليه الإيماء دوت، إن شاء الله يكون بالرأس. أصلا الإيماء في الأصل كلمة الإيماء تطلق على الرأس، تطلقش على الظهر، الظهر ده حركة، لكن الإيماء مقصود بها دايما أقول لك فأومى إليه أي برأسه. مش الاصل الراس بس الاصل في الايماء هو الراس، فاللي بيعمل مع الراس بيعمل الظهر، ده بيعملها زياده، لكن هي في الاصل هي الراس فقط. واحد ما يعرفش يعمل بالراس الايماء بتاعه، ممكن يعمل بصباعه، ممكن يعمل بايده، ممكن يعمل في اي شيء ممكن يستطيع يعمله بيه. فذكر ان المريض المفروض عنده بيصلي فرائض وبيصلي سنن، قال لك الفرائض دي والسنن مختلفين حكمهم، لان احنا عندنا حتى الصحيح يجوز له في السنن انه يصليها وهو جالس وهو مضطجع وحاجات كتير. فقال لك المريض برضه في السنن يجوز له ان يفعل ذلك، لكن هيكون في السنن مختلف عن الصحيح، انه هيكون الاجر بتاعه كامل، لكن الصحيح صلاته الانسان اللي هو الصحيح قاعدا على النصف من صلاتي على النصف من صلاته قائما. فالصحيح لما بيصلي يختار بيصلي قاعد بياخد نص الاجر، بيختار لما بيصلي هو مستلقي على ظهره او مضطجع بياخد ربع الاجر، ولو كان هو مريض ومستلقي على ظهره او جالس بياخد الاجر كامل، لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح مسلم يقول ان الله عز وجل قال اكتبوا لعبدي ما كان يفعله في حال صحته كاملا. لما بيصلي هو مريض يقول اكتبوا لعبدي ما كان، لما ما بيصليش هو خلاص مش عارف يصلي الصلوات النوافل كلها، اكتبوا لعبدي ما كان يفعله حال صحته كاملا. فأخذوا منها ان المريض لما يصلي النوافل وهو جالس بياخد الاجر كامل، ولو ما صلهاش خلاص لانه مش قادر بياخد اجره كامل لانه كان متعود يعملها. عشان كده اللي بيقول لك ان ربنا عز وجل تعمل تاخد ما تعملش ما تاخدش، الكلام ده مش صحيح، اهو ما عملش بياخد اهو. فهنا عندنا السنن في حكم المريض مختلف عن الصحيح، هو بيشترك معاه في ان هو يجوز ان يعمل كل ده، لكن بيختلف معاه في الاجر انه بياخده كامل. والفرائض معروف انها قائمه على القدره زي ما شرحنا في الاول، قال صلي قائما فان لم تستطع فجالسا، بيمشي ايه بالتدريج على القدره. قال فان لم يستطع تحريك راسه قال فليومئ بعينيه. طيب ما عرفش بعينيه، ممكن بايديه، عرفش بايديه قال لك ممكن بقلب، قال لك يومئ بقلبه ولا يؤخر الصلاه، يعمل ما يستطيع. الاحناف قالوا لا، ده ما يومئش بقلبه، هو كده المفترض يؤخر الصلاه، المفترض ان هو يؤخر الصلاه ويقضيها حين يقدر عليها. يعني الأركان اللي هي مش عارف يعملها عشان الإيماء لا، المفترض يأخر، ده رأي الأحناف، لكن الجمهور بيقول إن هو لا، حرمة الوقت يعمل بأي طريقة إن شاء الله حتى بالقلب. ثم ذكر أن المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين، لأنه سبق في الأبواب الجمع بين الصلاتين إنها تجوز عند الحاجة وتجوز عند السفر، وإن الجمع ما بين يعني المعنى الجامع ما بين السفر وبين الحضر وانت قاعد في المدينة أو مسافر، ولما بتجمع الصلاة في الحالتين دول سواء مسافر أو مقيم، إن الشيء اللي بيجمع بين الاثنين الاحتياج، فالحاجة هي السر المشرع للجمع بين الصلاتين، الحاجة، وذلك المريض هنا محتاج فدخل في الصورة، فأي صورة احتياج تدخل على طول في الجمع بين الصلاتين. وبعدين ذكر في هيئة صلاة المريض، قال لك افرض المريض دوت كان إمام علامة، وبعدين الناس هم قاعدين جنبه هيصلوا وهو ما بيعرفش يصلي، هو واقف، فيعملوا إيه معاه؟ فقال لك إن إمامة المريض الأصحاء قاعدا وهم وقوف، فقد تقدم الكلام عليها في صلاة الجماعة، تقدم الكلام عليها إن فيها خلاف، ففيها خلاف، الجمهور بيقول انه يجوز ان القاعد يؤم القائم، يعني الامام يكون قاعد واللي وراه كلهم واقفين، ده كله جائز. وبعضهم قال لا، ما يجوز، لا يجوز، ما دام هو هيخل بركن من الاركان يبقى هو يتاخر يخليه مأموم ويتقدم الصحيح يصلي بالاركان كامله، لانه قال لك كل ما الامام في صلاته كان بيقيم الاركان كل ما كان ده اكمل للصلاه. لكن دي مساله خلافيه. هنا بيتكلم على صلاه الجنازه ومن تصلى عليه الجنازه، صور الادميين والناس اللي بتصلى عليهم الجنازه، وحكم صلاه الجنازه، وانواع من يصلى او لا يصلى عليهم صلاه الجنازه، يعني في ناس ما تصلاش عليهم الجنازه. فقال اولا حكمها اتفق الفقهاء على انها فرض كفايه، يعني هي فريضه من الواجبات، لكنها ليست فريضه على الاعيان، مش كل مسلم تجب عليه صلاه الجنازه، وانما تجب على الكفايه. طيب هل نقول على الكفايه ان تجب على الحاضرين؟ لا، ليست معناها تجب على الحاضرين، على الكفايه معناها غير الحاضرين، الحاضر معناها يجب صلاه الجنازه على من حضر، لكن الكفايه لا، تجب صلاه الجنازه على بعض المسلمين فيكفون البعض الاخر، ده معنى الكفايه، معناها حتى لو انا حضرت مكان صلاه الجنازه وما صليتش وفي غيري بيصلي على الجنازه دي معناها سقط علي الفرض، ده اسمه فرض الكفايه، اذا قام به البعض سقطت عن الباقين. وبعدين ذكر من الذي يصلى عليه، اي الجنازه دي بنصليها على مين؟ قال بانه اول شيء اتفقوا على انه على انها تصلى على المسلمين، فقالوا اذا يخرج الكافر من القضيه، فقال لا تصلى على كافر بالاتفاق. كما اتفقوا على اشتراط تقدم الميت على الامام الذي يصلي عليه، قالوا ايضا بان هناك شرط في صحه الصلاه بتاعت الجنازه، ان الميت الجسم الانسان اللي مات يكون امام الامام في الصلاه ما يكونش خلفه، فقالوا هذه بالاتفاق من الشروط، فلو حطوا الجنازه في الخلف كان الصلاه لم تقم، لان احنا عندنا الشروط بتعمل ايه؟ بتخلي الانسان يدخل في الحكم، الشرط بتخليك تدخل في حكم الشيء، فمثلا استقبال القبله والوضوء دي من الشروط والنيه، عملتهم انت كده دخلت في حكم الصلاه، طب ما عملتهمش انت صلاتك ما بطلتش، انت اصلا ما دخلتش في الصلاه، فعندنا بطلت الصلاه لما اكون انا دخلت بالشروط في الصلاه وبعدين قصرت في ركن من الاركان، الركن اللي قصرت فيه يبطل الصلاه التي قامت، لكن انا صلاتي اصلا ما بداتش لان شروطها ما تحققتش، يبقى صلاتي ما بطلتش لانها ما بداتش. فهنا بيقول ان وجود الجثه الميته الانسان الادمي اذا ما كانش امام الصلاه امام الامام يعني اصبحت صلاته مش موجوده، لأن دي من الشروط. فقال اتفقوا على أنه لا تصح هذه الصلاة، واختلفوا في صحة الصلاة على الميت الغائب وعلى السقط وعلى الشهيد وعلى من قتل نفسه، وعلى التفصيل التالي. بدأ يجيب الصور اللي هي بنصلي فيها على الناس، مين الناس دول؟ صور مختلفة. أول حاجة منهم قال لك واحد مسلم، اتفقنا الكافر ليس له صلاة يصليش عليه جنازة، واحد مسلم اعرف ان هو مسلم، طب لو انا ما اعرفش ان اللي مات ده مسلم او مش مسلم ما بصليش، يعني انا دلوقتي في واحد مات، طب يا جماعه ندفنه نصلي عليه؟ ندفنه يعني ده اكرام، ولقد كرمنا بني ادم. طيب منصلي عليه جنازه يمكن يطلع مسلم، مش عارف يمكن مش عارفين، قال لك ما تصليش. اذا العلم بعقيدته ده شرط، عقيدتي اللي اعلنها انك تعلم ان هو من المسلمين، طب لما هو دلوقتي ما صلاش عليه جنازه حرام على المسلمين كلهم؟ لو طلع هو مسلم، افرض طلع هو مسلم واحنا ما نعرفش ولا علينا اي حاجه، لان الاحكام في الشرع منوطه يعني معلقه بالعلم، ان لما اعلم الشيء يترتب عليه الحكم علي، يتوجه ان ربنا خاطبني ان انا اصلي على المسلم على فرض الكفايه، انا بقى ما اعرفش ان ده مسلم، يبقى الخطاب بتاع الشرع انه يجب علي ان اصلي على مسلم اذا لم اجد غيري يصلي عليه مش متوجه الي الان. ليه؟ لاني ما اعرفش انه مسلم اصلا، فاصبح الخطاب بتاع التكليف مش متوجه علي. طيب عرفت ان في واحد غائب مات ومسلم، بصلي عليه صلاه الغائب؟ قال لك دي فيها خلاف طويل، وقال لك سياتي الحديث عنها عند الكلام على شروط صحه الصلاه، على الميت، يبقى نرجئها على هناك. لكن صلاة الغائب عامة تجوز؟ آه تجوز. بعضهم قال إنها ما نعملهاش، آه بعضهم قال ما نعملهاش، وبعضهم قال نعملها، والخلاف فيها طويل. طب الصلاة على السقط، السقط اللي هو واحد يعني ما اكتملش التكوين بتاعه، بطن أمه، وسقط خرج، سواء كان التكوين دوت بعد 120 يوم اتنفخ فيه الروح أو ما اتنفخش فيه الروح، دي مش المشكلة. المشكلة كلها في إن هو لما يخرج من بطن الأم، أولا خارج غير مكتمل الشهور، ولما خرج، خرج لا يصرخ، عشان كده يوصف لك كلك خرج غير مستهل. مستهل يعني ما بيطلعش صوت، ما فيش عياط. لأن عندنا في حديث صحيح مسلم إن كل بني آدم ينخصه الشيطان، ينخصه يعني ينغزه الشيطان كده، يروح زقه بصباعه، فلما يزقه واحد بصباعه زقه جامده كده يقول اي، فالاي دي بتاعت العيل اللي بيتولد، اللي هي الصراخ اللي بنسمعه، معناها الشيطان كان ايه واقف له قاعد، اول ما خرجتك روح نديله واحده، يروح الولد يعيط يعني. وساعات يبقى العياط يبقى شديد لانه النغزه كانت عاليه او كان غزو كذا واحده. قال لك الا الا الا ابن مريم وامه فان الله عصمهم، يعني ما خلاش الشيطان ينغزهم. فهنا بيقول ايه؟ بيقول ان هو لابد في حديث بتاع الاحناف والمالكيه اللي استدلوا به لا يصلى عليه، ما يصلاش على السقط. قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. حتى يستهل لغايه ما يصرخ. لو عمل صوت معناه كده اتاكدنا ان هو خرج حيا. ان الصوت ده اماره على الحياه. قال لك لكن لو ما عملش صوت يبقى ما عندناش دليل على ان هو خرج حيا. طب وهيترتب على كلمة حي ايه؟ هيترتب على كلمة حي قال لك الميراث. افرض هو صرخ تصريخة وبعدين مات بعد التصريخة على طول، يبقى اتكتبت له الحياة لمدة ثواني. طيب الثواني دي نفترض ان هو وهو بيتولد حصل له ان في حاجة اسمها الميراث. يعني ايه الميراث بقى؟ هيورث ايه؟ ده اتولد لسه حالا. لا قال لك وهو بيتولد في الدقيقة اللي بيتولدها ما فيش، وفي أول ما طلع في أول 10 ثواني والده توفي، هو اتولد من هنا وأبوه توفي من هنا، هو عاش بعديها كام كذا ثانية. طب كذا ثانية دي معناها إيه؟ معناها إن هو ليه حق في ميراث والده. طيب ولو هو ملوش، ما عملش الصرخة دي اللي تدل على الحياة، يبقى لو حصلت صورة إن والده توفي أول ما هو خرج بعد 10 ثواني ملوش أي ميراث. طب هو أصلا هو مات، يعني بعد ما هو صرخ أصلا كمان الولد ده ورث، كتبنا له الميراث، هو اصلا استهل ومات، فميراث ايه اللي هنعمله فيه؟ قال لك لا، ما هو لما هيورث يبقى ليه قسم من ميراث ابوه، وبعد ما هو بقى له قسم من ميراث ابوه لسه هنوزع بعد ما هو يموت اللي هو بعد دقيقه الميراث ده على الورثه بتوعه. مين الورثه بتوعه؟ اللي هي والدته وما يتصل به من ارحام ممن ليسوا بمحجوبين في الميراث. فهم قاعدين يتكلموا على قضيه الاستهلال وعدم الاستهلال انها لها علاقه بالميراث ولها علاقه باحكام كتير. طيب وليها علاقة بحكم الصلاة عليه كجنازة؟ اه، لأن هنعرف بعد كده إن هو إنسان طلع حي، وبعدين طلع حي يبقى ليه كرامة الصلاة عليه ولا ملوش؟ قال لك ما هو حسب، لو كان استهل يبقى ده حي، ما استهلش يبقى مش حي، ودام حي يبقى يفوته صلاة الجنازة. فقال قال السقط إذا ولد فإنه إما أن يكون قد ظهر فيه خلق آدمي أو لم يظهر، فإن لم يظهر فيه خلق آدمي فإنه لا يصلى عليه بالاتفاق. قال لك هو لما طلع مضغه، يعني حته لحمه مش باين لها اي حاجه، مش عارفين له اي شكل، يعني مش باين حتى ملامح ان كده شكله الحته دي راس باين عليها والحته دي باين عليها الجسم، مفيش حتى تفاصيل ايد، بس على الاقل في حاجه كده. قال لك ما دام ما فيش يبين ان هو في شكل انسان ادمي حتى ولو مشوه يبقى ده ما ينفعش تصلي عليه. يبقى هنا بيتكلم على مش السريخ، بيتكلم على مطلق وجود السقط، مطلق وجود الشكل الآدمي. قال وإن ظهر فيه خلق آدمي فقد اختلف الفقهاء. يبقى هم كده اتفقوا أنه لو ظهرت قطعة لحمة ده معلوش ما فيش صلاة خالص. وقطعة لحمة دي غالبا بتكون إمتى؟ بتكون قبل 120 يوم، بتكون لسه ما فيش أي تكوينات. وإن ظهر فيه خلق آدمي الفقهاء اختلفوا، لو كان شكله بقى إنسان فعلا قال لك هنا حصل اختلاف في قضية الاستهلال وعدم الاستهلال. الحنفية والمالكية قالوا لابد يطلع يظهر من الصوت. الشافعية والحنابلة قالوا يصلى عليه لأنه ظهر فيه خلق آدمي. قالوا احنا نرجع بالاستهلال هنا، كرامته إن هو ليه صورة إنسان، بس دي مكرمة. أول ما يخرج حتى ولو ميت احنا نصلي عليه دغري، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: السقط يصلى عليه. طيب هنا في حديثين متعارضين شكلهم، حتى يستهل، وفي حديث تاني بيقول يصلى عليه السقط، مع ان بيقول الطفل لا يصلى عليه، حتى يستهل والسقط يصلى عليه. طب هنا نفهمها ايه؟ قال لك نفهمها ان في الاولانية بيتكلم على العلامة، لكن العلامة دي قال لك ما هيش حصرية، ما قالكش هو الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل، ان دي شرطية في الطفولة كلها او في كل مولود. لا، قال لك دي تقوم مقام العلامة وليس مقام الحكم. لو كان حكم كان يقول لك الطفل لا يصلى عليه، والفقهاء يفهموا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا حتى يستهل، يفهموا منها انه قصده انه لازم يستهل، والاستهلال ده حكم مقصود لذاته مش مقصود لغيره. لا، هم فهموا حتى يستهل مقصود لغيره. يعني ايه؟ فهموا النبي ما قصدوش الصوت بذاته، فهم ان النبي قصده انه يكون شكله انسان، يعني بيعرف يطلع صوت، بس ده علامة على الحياة. لا، الفقهاء التانيين اللي هم زي الشافعية والحنابلة قالك لا، ما قصدوش ان هو يكون حياة، هو قصده ان يكون عنده شكل بني ادم، يعني في شيء محترم، يعني هو كده بينتمي الى الادميين، مش قطعة لحمة كده وخلاص. قال لك مادام هو بينتمي اليهم وفي شكل التكريم، يبقى احنا نصلي عليه. عشان كده قال لك السقط يصلى عليه، اي لمطلق كلام النبي انه قصده لما يكون على شكل الانسان. حاجه عشان كده الشافعي والحنابلة بيقولوا يصلى عليه لانه ظهر فيه خلق ادمي. يبقى هو فهمه كلام النبي ان كلمه الاستهلال يعني ان في صفه من صفات خلق الادميه وهي الصوت. طب ما الشكل كمان من الصفات. فقال لك خلاص يبقى النبي قصده ان يكون على هيئه الادمي، عن طريق صوت، عن طريق شكل، عن طريق اي حاجه احنا نحس بيها. عشان كده الخلاف بتاعهم هنا ايه؟ ده المعنى بتاعه.